الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير، وندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعيننا على العمل الصالح فيه. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون بدايتنا كده. اقرأ فيه شوية الأول. ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ شيخنا وأمده بالصحة والعافية والإيمان، وبارك لنا في عمره، وبارك في علمه وعمله وذريته وأهل بيته، وانفعنا والأمة به. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله ورضي عنه وعن شيخنا ونفعنا بهما في الدارين آمين. ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل. يعني إذن كما قالوا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتاح، لأن عندما تحافظ على العمل لا تنسى العلم، لكن إذا حفظت شيء ولم تعمل به سرعان ما تنسى. والفائدة من العلم العمل، وإلا فيكون حجة عليك لا لك. القرآن حجة لك أو عليك. قارئ القرآن الذي يعمل به ويتلوه حق تلاوته ويرتله ويتدبر معانيه ويقرأه مجودا مرتلا بأدب، هذا يكون القرآن حجة له يوم القيامة. والقارئ القرآن حافظ القرآن الذي لا يعمل به ولا يؤمن به ولا يتقي مواعظه ولا يخشى، زي ما سيد ابراهيم الدسوقي له عباره بس قويه شويه فكده، يا حامل القرآن لا تفرح بحمله حتى تنظر هل عملت به ام لا. فإن الله تعالى يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولا تخرج عن كونك حمارا ما لم تعمل بكل ما فيه، ولا يكون هناك حرف واحد يشهد عليكم بالإيام. تفضل يا سيدي. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، إن جعلته أمامك قادك إلى الجنة، وإن جعلته خلفك ساقك إلى النار. شافع وشفعت مقبولة، شافع مشفع، وماحل ساعي وسعايته مصدقة، وماحل مصدق. ويأتي القرآن في الأجر حديث عظيم القدر، يأتي القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب. ما معنى الشاحب؟ الذي تأثر وجهه من مرض أو جهد، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. هو تعبان يجاهد في إرضائه لحبيبه وأجذر به سؤلا إليه موصلا، يقول يا رب حله، يا رب زده، يا رب يا رب يا رب. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. تفضل يا سيدي. لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا جزاء بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وما تقول في هذا الحديث؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج. كل هذا يريد أن يؤكد لك يا ولدي أهمية العمل. فالإيمان وحده أو اليقين وحده بدون عمل يكون ناقص، إيمان ناقص. تفضل. ورجعت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها. هذا هو الراجع عند أهل السنة والجماعة. تفضل. قال بعد قوله وليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. أيها الولد، من قال إن هذه الآية منسوخة بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث، فالمنسوخ هو هذا القائل. تمام كده. ولئن كانت منسوخة فما تقول في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل؟ نعم. ثم قال وما تقول في هذا الحديث؟ والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. لا، مجموع الثلاثة إيمان: عمل بالجوارح بالأعضاء، وتصديق بالقلب، وإقرار باللسان. تفضل. ودليل الأعمال أكثر مما يحصى. نعم. وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله وكرمه، ولكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. ولو قيل يبلغ أيضا بمجرد الإيمان قلنا نعم، لكن متى يبلغ؟ وكم من عقبة كؤود تستقبله إلى أن يصل؟ إلى أن يحاسب على ترك الزكاة وترك الصيام وترك الصلاة، موال طويل. الموحدين هيدخلوا الجنة، أصحاب المعاصي حتى أصحاب الكبائر، ده مذهب أهل السنة والجماعة إن شاء الله. لكن متى وكيف؟ بعد مجاوزة عقبات. وأول تلك العقبات عقبة الإيمان. نعم. أنه هل يسلم من السلب أم لا؟ نعم. وإذا وصل يكون جنسيا مفلسا. يكون إيه؟ يكون جنيا وفي نسخة خائبة. نعم. وقال الحسن البصري رحمه الله: يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي وتقاه واقتسموها بقدر أعمالي. يعني يقول الله تعالى لعبادي المؤمنين الذين يدخلون الجنة ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. فأصل الدخول برحمة الله عز وجل. فضل أيها الولد ما لم تعمل لم تجد الأجر. نعم. حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة. نعم. فلما بلغه قال العابد نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال الله تعالى ماذا قال عبدي؟ قال إلهي أنت أعلم بما قال. فقال الله تعالى إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه. اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. الرضا عن الله عز وجل مقام رفيع. الرضا بالقليل في الرزق، الرضا بكل ما يصيب الإنسان من أذى من مرض فقر كذا كذا، والآفات كثيرة في الحياة. الإيمان ينقسم إلى قسمين صبر وشكر، لأن المؤمن لا يخلو من نعمة أو بلية، وواجبه في حالة النعمة إيه؟ النعمة الشكر، وفي حالة البلاء أو النقمة الصبر. هما جناحان للمسلم. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. نعم. في تعليق قال ذكره الترمذي موقوفا على سيدنا عمر. نعم. وقال علي رضي الله عنه من ظن أنه بدون الجهد يصل. جميل علي. ها. من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو إيه؟ متمنن. ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو متعنن، متعب نفسه. أمال إيه يا جماعة؟ يا في حاجة تالتة مشكلة ولا إيه؟ من ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو إيه؟ متعنن. ومن ظن أنه يصل بدون بذل الجهد فهو إيه؟ أمال إيه الموضوع؟ هيقول لنا على الحاجة الثالثة بقى. اتفضل. قال وقال علي رضي الله عنه من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمنن، ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو متعنن. نعم. فقط عندي لا، ومن ظن أنه بفضل الله بقى. نعم. الثالثة. فهو فضل. إيه؟ استغنى؟ فهو إيه؟ ده كده اللي هو العائد المظبوط. جاب التالت عندك؟ مش عندي. هي موجودة في مصدر عنه بفضل الله فهو مستغني؟ تقريبا كده. وقال الحسن رحمه الله طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. نعم. وقال علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. زي الحديث اللي هو إيه؟ المفروض على العبد إنه في الآية الكريمة جمعت الحقيقة والشريعة، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد شريعة لأنه منظور فيها إلى العمل الذي هو من كسب العبد وفعله، وإياك نستعين حقيقة لأن فيها تبرئ العبد من حوله وقوته وشهود أن العمل إيه لا يتم إلا بقوة الله تعالى وإعانته. وقال بعضهم يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. الإمام الشافعي ماشي تفضل. أيها الولد بس يكتفي إلى هنا بركة شو خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما ذكر الله تعالى بني إسرائيل، طبعا اتفقنا من أول يا بني إسرائيل إلى سيقول السفهاء، هذا خطاب مع يهود الذين كانوا في الحجاز في الجزيرة العربية. قال تعالى لما يشوفوا بعينهم الراجل يقوم ويقعد ويتكلم ويموت تاني، عايز آية أكبر من دي؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. طيب، أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا بعد اللي حصل ده؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وفيه صفة سيدنا محمد. شوف حضراتكم صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت عندهم أقوى من الشمس في كبد السماء في يوم إيه مشمس. وهذا كذا قال من قلت لكم قبل كده، من الألا عبد الله بن سلام قال لعمر بن الخطاب إني لأعرف محمدا كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. قال ولما؟ قال أما امرأة ابني فيحتمل أن امرأتي خانتني. من أي وجه؟ في الألف واحد، في المليون واحد، لكن الاحتمال قائم ولا لا؟ قائم. وأما محمد فلا أشك أنه رسول الله. فعندئذ قبل عمر رأسه. هم بقى يا سيدي، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ هذا الإنكار على الاستفهام الأول. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وفيه صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ودرسوه وهم يعلمون. في المنافقين من اليهود، وإذا لقوا الذين آمنوا المنافقون من اليهود قالوا آمنا، وهذا هو النبي الموصوف عندنا. طيب، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وهذا الرجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الموصوف عندنا في التوراة. وخلي بال حضراتكم، هو مش هو بس وأصحابه، ذلك مثلهم التوراة. طيب، إذا خلى بعضهم إلى بعض، تعالوا مع بعض بينا وبين بعض، إيه ليه كده؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ تتعرفوهم باللي عندكم عشان يقيموا عليكم الحجة أمام الله يوم القيامة؟ أفلا تعقلون سوء فعلكم؟ ليه تعرفوهم؟ كمان مرة، كان المنافقون من اليهود، منافق اليهود يقولون للمسلمين هذا الرجل هو الموجود إيه نعته في التوراة وهو صادق وليس كاذبا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض عاتبوهم وقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم في التوراة ليحاجوكم به عند ربكم عشان يقيموا الحج عليكم؟ أنتم كده هيقيموا الحج عليكم يوم القيامة. أفلا تعقلون سوء فعلكم؟ واضح كده ولا كمان مرة؟ يعني اليهود فيهم مسلمين منافقين، مع المسلمين هذا هو النبي المبعوث في آخر الزمان وهو الموعود به وهو طيب. وإذا خلوا إلى خلوا اجتمعوا مع بعضهم عاتبوهم وقالوا أتخبرونهم بما فتح الله عليكم من أن هذا الرجل هو النبي المبعوث في آخر الزمان ليقيموا عليكم الحجة يوم القيامة؟ أفلا تعقلون سوء فعلكم؟ قال تعالى ها بعدها إيه؟ ها أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هم أجاهلوا فلا يعلمون، هم أغبياء. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنه كلامهم هذا مع إيه بعضهم. ثم قال تعالى ومنهم أميون، هم رؤساءهم في مقابل أنهم كانوا بياخذوا رواتب على أنهم قائمون بالعلم، فكانوا بيخافوا لا تروح منهم الحكاية دي، لذلك كانوا عايشين على كده. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تلقوها عن إيه أحبارهم لا حقيقة لها، وإنهم إلا يظنون، ليست حقيقة وإنما هي إيه تغيير صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقولوا قالوا قصير قالوا مش عارف عينيه إيه قالوا إيه غيروا إيه نعته. وإنهم إلا يظنون. ثم قال ويل شدة عذاب، وقيل واد في جهنم، للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وليس من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم، ويل واد في جهنم أو شدة عذاب، مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لما حذروا بالنار قالوا لن تمسنا النار إلا إيه كم يوم؟ 40 يوم. قالوا لن تمسنا النار إلا إيه 40 يوم. طب ليه 40 يوم؟ مدة عبادة آبائهم العجل. طيب القرار ده جبتوه منين؟ ها ما احنا عندنا في المسلمين حاجات برضو عجيبة، برضو ناس كتير الشيطان دعك عليهم وأوحى إليهم أو وحي أو على هواهم، يقول لك يا عم ما فيها ناس بتصلي وبتجد أثناء ما صليش بس قلب أبيض وقلب سليم، أنا لا أخش الجنة يا حبيب قلبي كده يعني على طول موجود يعني يقول لك الناس بتصلي بس كدبين وبيطرح الحقوق، أنا ما بصليش بس ما بقولش حق أحد وما بقراش حق أحد، يبقى هو كده داخل الجنة. تمام. ومنهم أميين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، اللي هم إيه الأماني والأكاذيب اللي هم إيه وعملها على مزاجهم مش الكتاب الأصلي، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مدة عبادة آبائهم العجل وهي كام؟ 40 يوما. قال تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا، فإن كنتم اتخذتم من الله عهد فلن يخلف الله عهده. قل، وهذه همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل وحذفت همزة الوصل واستغني عنها بها اتخذتم، لأن همزة الوصل تكسر ولو كانت موجودة همزة الوصل هتبقى اتخذتم زي ايه نعم انطلقتم اتخذتم، همزة الوصل تثبت في حالة واحدة، ما هي؟ همزة الوصل تثبت مع همزة الاستفهام. ها ايوه قال انا صح. والهمز وصل وين همز وصل بين همزه وهمزه الاستفهام فمددهم مسهله. وين همز وصل بين لام مسكن وهمزه اجيب عليك من الفين للوصل همز زائل لا يثبت الا اذا ابتلي به كالسفر ولفعل ماض احتوى على اكثر من اربعه النحو جلا والامر والمصدر منه وكذا امر الثلاثي كخشان بان فضاء في اسم استلم من السمع والثاني ومئه ويمر همز ال كذا ويبدل مدا في الاستفهام او يسهل اذا دخل على همزه الوصل مع ال حرف استفهام زي قال انا ذكريني لو حذفنا همزه الاستفهام همزه الوصل هتلتبس همزه ال بهمزه الاستفهام. عندما اريد ان اسال الرجل في البيت الرجل في البيت اللي هيسمعني هيفهم مني ايه خبر ولا استفهام؟ خبر يلتبس الاستفهام بالخبر لكن تثبت همزة الوصل ويجوز فيها وجهان. الأول التسهيل هكذا الرجل في البيت الآن وقد كنتم قل أهذا كريني قراءة صحيحة. والثاني المد وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلة فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلة ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقنا تنزلا. يعني يجوز فيها وجه لجميع القراء هكذا الآن الآن همزة مسهلة. الهمزة المسهلة بين الهمز والألف لا هي همزة ولا هي ألف ولذلك توزن في الميزان بحرف ساكن. وهي في كم كلمة في القرآن؟ قال آل موضع يونس الله أذن لكم الله الله خير أما في سورة النمل يبقى موضعين. وقال أنا يبقى كم كده وقل أذى قل أذى كرين موضعين يبقى ستة مواضع. وزد أيضا سابعا لأبي عمرو البصري فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله لأبي عمرو البصري فقط وأبي جعفر المدني. قل اتخذتم عند الله عهدا بهذا بذلك النار بس 40 يوم بقول 40 يوم ونطلع منها وتنتجوا مكاننا. طيب وسيأتي قوله تعالى فتمنوا الموت قال صلى الله عليه وسلم لو قالها يهودي لغص بريقة يعني ما كانش هيبلع ريقه هيموت. لو انا اتمنى الموت أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى تدخلونها. وقال تعالى من كسب سيئة شركا معصية شركا وأحاطت به خطيئته وفي قراءة خطيئاته على الجمع فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمراد هنا أحاطت الشرك والعياذ بالله لأن له والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذا إيمان وعمل صالح أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تفضل. بسم الله. قال رحمه الله رضي عنه عن شيخنا بقول الله تعالى وإنما قال أفتطمعون أيها المؤمنون أي يؤمنوا أي اليهود لكم وقد كان فريق طائفة منهم أحبارهم أحبارهم أم أحبارهم ما أحبارهم أحبارهم أي طائفة هم أحبارهم بدل من طائفة يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه يغيرونه من بعد ما عقلوه فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون. والهمزة للإنكار أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. نعم. وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا لأن محمدا نبي وهو المبشر به في كتابنا. هاي يعني هم عارفينه. وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد ليحاجوكم ليخاصموكم واللام للصيرورة. نعم يعني الحديث سيكون سبب لكذا. طب زي لام العاقبة فالتقطه آل فرعون هم هذا الهدف من التقاطه ولا كانت العاقبة ذلك وهي كذلك صارت إيه صار الأمر إلى ذلك للصيرورة به عند ربكم في الآخرة ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. نعم. قال تعالى أولا يعلمون الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف. نعم. أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره. نعم. فيرعوا عن ذلك. يرعوا يعني ينتهوا يعني. نعم. ومنهم أي اليهودي أميون عوام لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا لكن أشار إلى أن الاستثناء منقطع لما يقول لكن الاستثناء منقطع لا يعلمون الكتاب إلا أماني فالأماني هل هي من الكتاب؟ لا. ومعنى الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه زي قام القوم إلا حمارا. طب إلا لكن أمانية أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها. نعم. وإن ما هم أيوه. هم في جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظنا ولا علم له. نعم. فويل شدة عذاب. نعم. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي في التوراة وآية الرجم وغيرها غيرها وآية الرجم وغيرها لا. وكتبوها على خلاف ما أنزل راحش عليها كده قال رؤيا أي هم طبعا في آية الرجم لما كان في يهودي ويهودية زنايا قالوا نذهب إلى رسول الله إلى هذا النبي فإن أفتانا بالرجم خالفنا معنا خلفنا كتبنا وإن أفتانا بأمر أخف من الرجم اتبعناه وقلنا هذه فتوى نبيك يا رب ها غيروا صفة الرجم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قل فاتوا بالتوراة وجابوا التوراة وتركوا الآيات الرجم، فابن سلام عبد الله بن سلام قال يا رسول الله مكتوبة في الآيات هاي. واضح واضح واحد. اه تفضل. عشان كده نزل قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل. نعم تفضل. في حاشيه ايوه قال روي ان احبار اليهود خافوا ذهاب ملكهم وزوال رياستهم حين قدم النبي في المدينه، فاحتالوا في تعويق اسافلهم عن الايمان بمحمد مخافه ان يقطعوا عنهم ما ياخذونه منهم، فعمدوا الى صفه النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه وكانت هي فيها حسن الوجه حسن الشعر اكحل العينين ربعه. ربعه يعني ايه؟ يعني طويل وانا فغيروا ذلك وكتبوا مكانه طويل أزرق العينين ثبت الشعر، فإذا سألهم سفلتهم عن ذلك قرأوا عليهم ما كتبوه فيجدونه مخالفا بصفة النبي. فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق، وويل لهم مما يكتبون من الرشا. وقالوا لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم النار، نعم، لن تمسنا تصيبنا النار إلا أياما معدودة قليلة 40 مدة عبادة آبائهم العجلة، نعم، ثم تزول. قل لهم يا محمد اتخذتم حذفت منه همزة الوصل، ما فيها همزة الوصل إذا دخلت همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة وصل تعذف همزة الوصل استغناء عنها بهمزة القطع، لكن في أل الحكم يختلف. نعم على فعل قل اتخذتم عند الله، لأن تعذف همزة الإيه الوصل ويستغنى عنها بهمزة الاستفهام. في الحاشية سيدي اطلع الغيبة مثلا غيه ها لاستقال اجتماع همزتين. أيوة. استغناء بهمزة الاستفهام. نعم ما أيوة يا مستثناء، لأنك لو حضرتك لو قلت مثلا أنا بسألك عايز أسأل الرجل في البيت ولا لا، بقول لك يا شيخ الرجل في البيت وحذفت همزة إيه الوصل، يا ترى لا أنا بخبر ولا بستفهم؟ لا نعرف. نعم ربما لا نعرف. ما هو يلتبس، لكن أقول لك أهل رجل في البيت أو الرجل في البيت يبقى كده واضح إنها إيه ده استفهام، لكن ما عدا ذلك تحذف إذا دخل هو على الفعل، يعني زي مثلا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قل اتخذتم عند الله عهدا، وفي القرآن هذا كثير سوى هذا. تفضل يا سيدي. استغناء بهمزة الاستفهام عند الله عهدا ميثاقا منه بذلك، نعم، فلن يخلف الله عهده به لا يعني لم تأخذه يعني، نعم، أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون بلى تمسكم وتخلدون فيها، نعم، من كسب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته. في قراءة خطيئاته، خطيئته التوحيد عن غير نافع، نافع خطيئاته بالإفراد والجمع، نعم، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، نعم، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون روعي فيه. أنا نبهتكم قبل ذلك على أن من ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر. هذا موصول عام. يعني ايه عام؟ يعني رفيع مفوص وموصول خاص. الموصول الخاص اللي هو ايه؟ موصول الاسماء الذي الانثى التي وليا اذا ما ثنية لا تثبت بل ما تليه او ليه العلامة والنون ان تجلب فلا ملامة. يعني الذي للمذكر. قال الذي عنده علم من الكتاب. اللذان المثنى المذكر. واللذان يأتيانها. التي للمؤنثة. هنا دي موصولات خاصة وهناك موصولات عامة. قال ابن مالك ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو تطيئ شهر. من اسم موصول عام معناها مفرد معناها يختلف ولفظها ايه مفرد فيجوز مراعاة ذلك وذلك. تقول جاءني من قام اذا كان امرأة او رجل او رجال او نساء او رجلان او امرأتان كل ايه كل ماشي يبقى كده ايه عملتها معاملة التذكير. وتقول جاءني من قامت ومن قاما ومن قامتا اثنتان ومن قاموا ومن قم. ويجوز ان تراعي اللفظ مرة والمعنى مرة اخرى زي ايه سبق لنا زي ايه ها ايوه هنا بقى بدا من كسب سيئة. من اسم موصول اعرابه ايه مبتدا من اسم موصول بمعنى الذي مبتدا مبني على السكون في محل رفع وهو اسم موصول هو بمعنى الذين ولكن كسب مفرد كسب فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على مين على من والجملة من ايه من الفعل والفاعل في لا محل لها صلة الموصول بلى من كسب سيئة مفعول به وحاطت به خطيئته ولا خطيئاته ماشي فأولئك أصحاب النار. يبقى هنا في راعى المعنى وجمع بلى من كسب على الإفراد وعلى ثم عاد الضمير بالجمع فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى من اسم موصول عام يجوز مراعاة لفظه وهو التذكير والإفراد ومراعاة معناه على حسب وموقعه في الجملة. وتقدم قوله تعالى ومن الناس من يقول ما كذلك نفس الحكاية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وسيأتي لها نظائر إن شاء الله. تفضل يا سيدي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ثم ذكرهم أيضا بعيوبهم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالخطاب والغيبة. بالخطاب لحمزة والكسائي وابن كثير لا يعبدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وقلنا لهم وأمرناهم ألا يعبدون إلا الله ألا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الإسلام والإيمان والدين بيحث على الإحسان إلى كل المحيطين بك. خلي بالك، الوالدين والداك، وذي القربة القرابة، ويتصدرهم الأبناء. وتقول الابن ملوش حق على الأب، الابن له حق إيه على الأب، كما أن للحق للأب حقا على الابن. فلما لم يأتي الحث عليه اكتفاء بالطبع؟ لأن الشيء إذا كان هناك وازع شرعي وازع من الطبع اكتفي بالوازع ايه من الطبع، يعني شيء حرام. طبعا بر الأبناء واجب على الآباء، وبر الآباء واجب ايه على الأبناء. لكن لما كان الوازع الطبيعي في الآباء اكتفي به عن الوازع ايه، لأن الست الواد بيضربها ويبهدلها ويزيها، هذا الواد لا لا تردوش الشرطة يضربوه. صعب عليه، سبحان الله. وبالوالدين إحسانا، هنا بر الوالدين. طبعا عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ولتعلم أن الأم لها من البر كام؟ ثلاثة إيه؟ ثلاثة أرباع البر. والرجل له إيه؟ الأب له الربع. ومن شاهد الأم وهي بتربي العيال وبتنام بيه وبتسهر بيه، الشيخ مرحوم الشيخ شعراء الله يرحمه ويغفر له، بيقول لك الست ماسكة الورد واقفة بيه رايحة بيه وجاية، والأب نايم يصحى من النور بيقول لك يا ولية سكت ولا دخلنا أعرف تنام. ما هو أب وعنده الحنان وكل شيء، مش بيقرب. لكن ربنا سبحانه وتعالى فطر النساء على ذلك، تصلح لما لا يصلح له الرجل، وليس الذكر الذي ايه طلبت كالأنثى التي وهبت لها. فرب امرأة خير من ألف رجل. وأيضا فإن هذه الأنثى أعددناها لآية لا يصلح لها ايه إلا المرأة. ربنا سبحانه وتعالى أراد لها آية تكون أم للنبي وتكفل النبي، وكلمتها الملائكة وتكلمت في المهد، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. وبالوالدين إحسانا، وذي القربى القرابة من الأقارب الأعمام وبني الأعمام والأخوال والخالات وغيرهم، واليتامى وهو كل صغير مات أبوه، والمساكين اتفقنا على أن المسكين والفقير إذا افترق وإذا اجتمع، يعني لو جمع بين الفقير والمسكين يبقى لكل واحد له معنى، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يبقى الفقراء صنف والمساكين صنف، وكل صنف منهم قائم بذاته. وإذا افترق لو ذكر المساكين فقط دخل فيهم إيه، وإذا ذكر الفقراء أيهما أسوأ حالا؟ عندنا الفقير أسوأ حالا من الإيه؟ مسكين. وقولوا للناس حسنا وحسنا قراءة، وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون. فعلى قراءة حسنا أي قولا ذا حسن، وقولوا للناس حسنا يعني قولا ايه قولا ذا حسن قولا ذا حسن. فقولوا للناس حسنا أي قولا حسنا مصدر وصف به زي بر مثلا وأقيموا الصلاة. طبعا الأمر بإقامة الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم عن العمل بما أمرناكم به إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كان اليهود في المدينة بني قريظة وبنو النضير وخيبر وفلك، والعرب الأوس وإيه والخزر. بنو النضير كانوا حلفاء لمين؟ للخزرج. وبنو قريظة حلفاء لمين؟ للأوس. كانوا يحاربوا مع بعض، إذا حصل حرب كل جماعة يحاربوا مع حلفائهم، تمام؟ بنو قريظة يحاربوا مع الأوس، وبنو النضير مع الخزرج. طيب إذا حصل أسر، إذا حصل إيه أسر، يوم هم يفدوه، طب ليه بتحاربوه؟ نعم، يعني حضرتك بنو قريظة والأوس أسروا ناس منين؟ من الخزرج وبنو النضير. يوم بنو قريظة يفدوهم ويرجعوهم لقرايبهم، يرجعوا الأسرى، يعني هم دلوقتي حضرتك اليهود، انت تصور بس معي، اليهود يهود بني قريظة ويهود ايه بني النضير. بني النضير حلفاء للخزرج اللي هو رئيسه ابن ابي، اللي هو بعدين لما نزل فيهم سورة بني النضير الحشر، وبنو قريظة حلفاء للاوس، فبيحاربوا بعض بنو قريظة والاوس ضد مين؟ بني النضير والخزرج. حصل أسر من بني النضير، يبقى راح عند مين؟ الأوس ومين؟ وبني قريظة. يوم بني قريظة يفدوهم ويرجعوهم لقرايبهم اللي هم اللي أسرينهم مع حلفائهم، فإذا سئلوا عن ذلك قالوا أمرنا بذلك في التوراة. طيب لما تحاربوهم حياء أن يستذل حلفاؤنا؟ خلي بالك الآية بتصور لك الموقف أهو، لأن هم شغالين عند البيت. أي وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم إيه، يعني أخذنا عليكم الميثاق بذلك لا تقتلوا بعضكم ولا تخرجوكم أنفسكم إيه من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم يا هؤلاء، ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء نداء، ها تقتلون، لأنهم كانوا بيحاربوا بعض فبيحصل قتل فيهم، وتخرجون أنفسكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. طيب وهو محرم عليكم إخراجهم. طيب إذا سئلوا بقى لما تقاتلونهم حياء أن يستذل إيه حلفاؤنا، طيب ليه بتفدوهم ومنا بذلك في التوراة؟ طيب ما محرم عليكم إخراجهم أيضا، وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ذل وهوان في الحياة الدنيا وقد حصل لهم ذلك ويوم القيامة يردون وما الله بغافل عما تعملون. تفضل يا سيدي. أيوة كذلك بنو قريظة وبنو النضير إذا حصل حرب منهم يبدأ وبنو النضير أسروا من بني قريظة يوم طبعا معهم ناس شركائهم يعني لازم يرضوهم يوم يفدوهم يفدعون يدفعوا الفداء للعرب اللي هم الأوس أو الخزر اللي هم حلفائهم. فإذا قيل لهم لما تقاتلوهم يقولون حياء حلفاؤنا طب ليه بتفدوهم أمرنا بذلك كلها قبائل يهودية سيدنا. أيوة قبائل يهودية كله. أيوة كانوا مقيمين في المدينة بس خيبر كانوا بعيد شوية عن المدينة كانوا قريبين. أيوة. بني قريظة سيأتي في قتالهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان واخد منهم عليهم عهد لا تقاتلوا معانا ولا تقاتلوا ايه ضدنا. وبعدين لما حصل الأحزاب وتحزبوا الأحزاب قال لك راح لهم بقى بعض اليهود قالوا سيبكم من العهد ده فرصة نقضى على الرجل ونخلص منه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان طبعا الأحزاب وسلمان أشار بحفر الخندق وكان الأمر شديد يعني حضرتك سورة الأحزاب دي كانت كبيرة جدا نسخ منها كتير. في رجل أما راحوا بقى لهم أخلوهم واحد قال لهم ده فرصة والعهد خلاص ونقضوا العهد. فالرسول بعت لهم سعدين سعد بن معاذ سعد بن عباد فلقوهم على شر حال قال لهم إن لقيتوهم كلام اللي بلغنا عنهم غير صحيح أفشوا السر في القوم قتلونا أو تكتموش حاجة وإذا كانوا على خلاف ذلك الحنوا لي لحنا أعرفه أشيروا بس كده. فلما جاءوا أشاروا إليه بلحن فهموا وظلوا اليهود. وبعدين الأحزاب طبعا والخندق. فالرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأربع دعا وربنا استجاب له وأرسلنا عليهم إيه ريحا وجنودا لم تروا وخلاص الأحزاب مشوا والرسول صلى الله عليه وسلم رجع بيته واغتسل واتبخر وجاء بعد الظهر كده جاي ميم الباب يخبط سيدة عائشة كلمته كان جبريل فقام بسرعة له قال له خلاص وضعتم السلاح والله إن الملائكة لم تزل حاملة السلاح. قال له ماذا؟ قال له قريظة هي إلى بني قريظة. فنادى رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلا في بني قريظة. راحوا سيدنا علي سبق سمعهم بيسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبيخطئوا فيه. فلما الرسول وصل قال له يا رسول الله لا عليك ألا تقرب منهم. فقال لهم كرم يا إخوان القردة والخنازير أتسبونني؟ فقالوا ما كنت جهولا يا أبا القاسم وحصرهم. وظل على هذا الحصار عدة أيام حتى نزلوا على حكم مين؟ سعد بن معاذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد جاب سعد بن معاذ جاء سعد بن معاذ بأدب واحترام كده الموافقين على حكمي موافقين وكل موافق موافق وأشار إلى جهة الرسول صلى الله عليه وسلم بأدب قال ومن هنا من القاري كمان فيه موافقة؟ قال نعم. فهم بقى هو جاي بقى ايه بيوصوا عليهم حلفائك ورسول صلى الله عليه وسلم بيحكمك فيهم عشان ايه تتوصى بيهم رجالتك مش عارف ايه ايه ايه. فقال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، حكمي فيهم أن تقتل الرجال وتسبى الذراري والنساء وتكون الدور إيه للمهاجرين دون الأنصار. فحوالي 700-800 مقاتل في ضحوة نهار أضاني. كلا شيء. واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله، خبر بمعنى النهي. نعم. أي لا تعبد. نعم. وقرئ لا تعبد. نعم. قرئ يعني إيه؟ في قراءة شاذة، لأن عادة المصنف رحمة الله عليه القراءة الشاذة يقول قرئ، القراءة الصحيحة وقرئ وفي قراءته. وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا، وذي القربة القرابة عطف على الوالدين، القرابة عطف على الوالدين. واليتامى والمساكين وقولوا للناس قولا حسنا. أن قرأت حسنا قولا حسنا. حسنا نعم. هاي قولا حسنا، حسنا أي قولا ذا حسن. طب وقولوا للناس قولا حسنا قولا حسنا، والثانية قولا ذا حسن. قولا حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد والرفق بهم، وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين. أي ذا حسن. نعم. مصدر وصف به مبالغة. نعم. أي قولا حسنا يعني. نعم. ماشي. زي عدل فيه. أيوه زي عدل وبر وبر. أيوه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم. نعم. لما يبدي يلومهم على فعل آبائهم؟ لأنهم على العهد ما تغيروش وراضين به وما أنكروش وجددوا البلاء والنقد بكفرهم بسيدنا محمد، يبقوا يلامون أم لا؟ نعم. والمراد آباؤه إلا نعم. قليلا منكم وأنتم سبع. معرضون سبع. عنه كآبائكم. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم تريفونها نعم. بقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يخرج بعضكم بعضا من داره، ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم نعم. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا نعم. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون وتظاهرون نعم. وتظاهرون أفضاء خففة ثابتا، وعندهم لدى التحريم أيضا توصل ولا نعم تحلل أي. تظاهرون وتظاهرون، تظاهرون بإدغام إحدى التاءين في الراء وأصله تتظاهرون، وتظاهرون بحذف إحدى التاءين والتاء المحذوفة هي تاء إيه؟ مضارعة المضارعة ما تحذفش تاء الفعل تتفاعلون تتظاهروا التاء التاني تفضل من ديارهم تظاهرون فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء نعم وفي قراءة بالتخفيف نعم تظاهرون على حذفها نعم تتعاونون عليهم بالإثم بالمعصية نعم والعدوان الظلم وإن يأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى وحمزة أسرى في أسارى الإمام حمزة رحمه الله يقرأ وإن يأتوكم أسرى أسرى فضل تفدوهم نعم تفدوهم وتفادوهم تفادوهم من المفاداة وتفدوهم إيه فداء المصدر يعني وفي قراءة تفادوهم نعم تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره يعني وإن يأتوكم أسارى تخلصوهم من الأسر إما بالفداء إما بالمال أو بغيره المهم تخلصوهم من الأسر فإذا سئلوا قالوا أخذ علينا العهد بذلك طب لما تقاتلوهم لما تقاتلونهم يقولون حياء إيه أن يستذل حلفاؤنا تفضل قال توبيخ تفادوهم يا سيدنا تفدوهم من الأصل تفادوهم مهم الاثنين تفدوهم فدا يفدي تفادوهم من المفادات أصل أصل المفاعلة تكون من جانبين زي ما تقدم زي ما قلت لحضراتكم يخادعون الله والذين آمنوا المخادعة تكون إيه المفاعلة تكون من جانبين لكن هي هنا من جانبين أيضا مثل النفادة هم بيدفعوا مقابل عشان خاطئ التانيين بيدفعوا مقابل يعني المفاداة من جانبين زي إيه شاركت زيدا فعلى أصلها إيه أن تكون من جانبين وقد تكون من جانب واحد كعاقبت اللص نعم لكن هي هنا من جانبين لأن المفاداة من بينهم وبين إيه أعدائهم هم بيدفعوا شيء وبياخدوا شيء الفاعلة والفاعلة أصله إيه من طرفين من طرفين زي شاركت زيدا لفاعل الفعال والمفاعلة مفاعلة تقول إيه شاركت زيدا مشاركة وقد يكون من جانب واحد كعاقبت اللص وهي هنا من جانبين لأن اللي بيفادي واحد هو بيدفع شيء وبيأخذ في مقابله شيء إذا تفادوهم الكلمين هنا بين المضير مثلا والخبر أيوة تفادوهم بين الطرفين من جانبين تفدوهم من جانب واحد أنت اللي بتدفعوا الفداء وهو مما عهد إليه نعم وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم نعم متصل بقوله وتخرجون والجملة بينهما اعتراض نعم أي كما حرم ترك الفداء وكانت قريضة حالف الأوس قريضة نعم وكانت قريضة حالف الأوس وكان كبير الأوس مين سعد بن معاذ أي والنظير الخزرجة نعم فكان كل وكبرهم مين الخزر ومين اللي راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له رجلت ومش عارف ايه وقال له خلاص لا بارك الله لك فيه وكان زعلان عشانهم ووعدهم بانه الم ترى الى الذين نافقوا من كبير الخزر اللي كان في وقته نعم هاي ابن سلولي عشان يسيبهم يعني كان كبيرهم عبد الله بن ابي بن سلول فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه. نعم. ويخرب ديارهم. نعم. ويخرجهم. فإذا أثروا فدوهم. طيب. ليه ليه بتفدوهم وليه بتحربوهم؟ وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء. طيب. فيقال فلما تقاتلونهم؟ فيقولون حياء أن يستذل حلفاؤنا. الصورة واضحة كده. حماقة. نعم. حماقة. الستين حماقة يا حماقة وبس. يعني بنو النضير كانوا حلفاء للخضر. وبقوا الأوس حلفاء لبني قريظة. وإذا حصل منهم قتال كل جماعة يقتلوا مع إيه؟ حلفائهم. يخربوا ديارهم ويخرجوهم ويأسروهم ويقتلوهم. فلو حصل أسر وأسر أحد من بني قريظة يروحوا عند مين ده؟ بني النضير يفدوهم من الأوس ويرجعوهم بيوتهم. إذا سئلوا عن ذلك يقولون أمرنا بالفداء. فلما تقاتلونهم حياء إيه؟ حلفاؤنا. تفضل يا سيدي. أيوة أمرنا بذلك، أمرنا بالفداء وأمرنا بنصرهم وأمرنا وكذا. تفضل يجيب الحكاية بتاعتهم. قال مثلا إذا أثر واحد من النضير أيه. ووقع في يد الأوس افتدته قريظة منهم بالمال. نعم. مع أنهم لو أمكنهم قتل ذلك الأثير في وقت الحرب لقتلوا، لأنهم كانوا لأنه كان يقاتلهم مع الخضر. نعم. وهكذا يقال في عبده. ولا وكانت قريظة خلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج حين كان بينهما ما كان من العداوة والشنآن، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه، فإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم منها. إذا أثر رجل من الفريقين جمعوا له مالا فيفدونه، فعيرتهم العرب وقالت كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم؟ فيقولون أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم، ولكننا نستحيي أن تذل حلفاؤنا. وضحت الصورة كده؟ يا بني قريظة وبني النضير، بني قريظة يحاربون مع الأوس وبني النضير يحاربون مع مين؟ فإذا غلبوهم خربوا ديارهم وأخرجوهم. فإذا جاء أسرى من الأوس إلى مين؟ دفعوا الفداء وخلصوه ورجعوه لأهله. فإذا سئلوا عن ذلك قالوا عهد إلينا في التوراة أن نفديهم وأن ننصرهم. طيب بتحاربوا لهم ليه؟ حياء أن يستذل حلفاؤنا. نعم. فعلوا واحدة وتركوا ثلاثة. فعلوا واحدة اللي هي الفداء، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون تتعاونون عليهم يعني. تفضل. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هوان وذل في الحياة الدنيا. نعم. وقد أخذوا أيوة عندك إيه؟ خذوا. نعم. خذوا يعني خذوا يعني من خذي يقضى. ماشي. في حاشيه تفضل. قال وقد خذوا بفتح وضم. نعم حصل لهم الخزي يعني. والأصل أي ماشي تفضل. والأصل خزي بكسر الزاي وضم الياء. نعم. فتسقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء ثم ضمت الزاي لمناسبة الواو. نعم. وفي المصباح خزي خزيا من باب علم. يبقى خزي يخزى. تمام. وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية. نعم. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء. أولئك الذين قراءتان سبعيتان يعملونها. يعملون وتعملون. تفضل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا. هنا المعنى اشتروا استبدلوا لأن ما معناه في اللغة المبادلة مبادلة شيء بشيء فلا يخطف عنهم العذاب ولا هم ينصرون في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة. من موسى وعيسى ما يقرب من 4000 نبي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل أتبعنا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات الآيات البينات أبراء الأكمة والأبرص وأحياء الموتى إلى آخر وأيدناه قويناه إيه من روح القدس يسير معه حيث سار ووكل برسول الله صلى الله عليه وسلم في شبابه منذ صغره ميكائيل ووكل به بعد النبوة جبريل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه قويناه بروح القدس جبريل عليه السلام. وفي القدس قراءتان إسكان الدال وضمها. قال وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء القدس والقدس ولا يتعلق بهما إيه فرق في المعنى وما لغتان. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هو عايزين دين على مزاجهم وعايزين إيه شريعة على أهوائهم بس هذا مش هيحصل. الشريعة فيها تكليف وفيها إيه مخالفة للنفس لكن هؤلاء كانوا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم بما يخالف هوى أنفسكم وهذا أمر إيه لا بد منه. هو هي الشريعة تيجي باتباع الأهواء. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة إيه وحفت النار. لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها. قال أي رب لا يسمع بها أحد إلا إيه إلا دخلها. وخلق النار وقال اذهب فانظر إليها. قال يا رب لا يسمع بها أحد لا يدخلها أحد. ثم أحاط الجنة بالمكاره. اذهب فانظر إليها. قال يا رب خشيت إيه والنار بإيه بالشهوات. فقال يعني أحاط النار الطريق الموصل إلى النار كله إيه على مزاجك. عايز تسرق عايز تقول حرام عايز تهبب اللي تهببه وكله هيوصلك في الآخر طرق كثيرة. ها طرق كثيرة. وأن هذا صراطي مستقيم ولا تتبعوا. أيوه هو كده صحيح. حتى ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل للطريق المستقيم طريق وبجانبي الطريق ايه سوران وفيه ابواب وعليها سطور مرخى ومنادي ينادي يا عبد الله هذا طريق الله يا عبد الله لا تفتح الستارة انك ان تفتحه تلجه. ربنا يثبتنا على الصراط المستقيم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان به فلم تؤمنوا. عرضكم بس على كده ووقفتم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا زكريا سيدنا زكريا وقتلوا سيدنا يحيى وقتلوا عدد كبير من الأنبياء. وجدوا رأس سيدنا يحيى ابن عساكر لما المسجد الأموي وجدوا رأس سيدنا يحيى كمان. سبحان الله. في مسجد بني أمية في دمشق في دمشق. ولما جاءهم رسول من عند الله كده وقالوا قلوبنا غلف. غلف يعني في أغطية فلا تعي ما تقول. ولا قلوبنا غلف يعني أوعية للعلم. ما احناش في حاجة للعلم اللي انت هتجيبه. محتملة كده وكده. وقالوا قلوبنا غلف يعني أوعية للعلم. فنحن لسنا في حاجة إلى إيه؟ ما عندك. أو غلف يعني لا تعي ما تقول. قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وهو القرآن الكريم وكانوا من قبل مبني على الضم وهو له أربع حالات قبل وبعد والجهات الست اللي هي فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال. إذا كان قبل مضافة تعرف نصبا على الظرفية أو جرا إيه بمن. تقول جئت قبل زيد وإيه ومن قبل زيد إذا كانت مضافة. وإذا كانت مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى لفظا ومعنى مقطوعة عن الإضافة تقول إيه تعرف لفظا تعرف جرا بمن أو نصبا على الظرفية. جئت قبل لم ومن قبل فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. وإذا كانت مقطوعة عن الإضافة لفظا تعرب أيضا إيه جرا بمن زي قول الشاعر ومن قبل نادى يعني ومن قبل ذلك. وإذا كانت مقطوعة عن الإضافة لا معنى لا لفظا إذا حذف المضاف وقدر معناه تبنى على الضم كما هنا. وكانوا من قبل مجيء رسول الله يستفتحون إيه يعني يستفتحون يستنصرون يقولون اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان فينصرون. في كتاب والله بنا بس أنا ناسي اسمه في نص كده بيقول من أنكر التوسل برسول الله فهو شر من اليهود. من أنكر التوسل برسول الله فهو شر من اليهود. فلما جاءهم ما عرفوا وهم عارفين زي ما قلت لحضراتكم الذين آتيناهم الكتاب فلعنة الله على الكافرين. تفضل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناهم رسولا في إثر رسول أو في أثر رسول، في أثر رسول أو في أثر ولا إثر زي ما انت عايز. ما جابها في الحاشية، هو قال في المصباح جئت في أثره بفتحتين أو في إثر نعم وفي إثره بكسر وسكون أي تبعته عن قربه. نعم. رسولا في أثر رسول، وآتينا عيسى بن مريم البينات المعجزات في أحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه قويناه بروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني الطاهر يعني أي الروح المقدسة. نعم. جبريل لطهارته يسير معه حيث سار، يسير معه. خلي بالكم سيدنا جبريل مع مين؟ سيدنا عيسى. هم يارب حش عليها كده. قال قوله يسير معه فلم يفارقه حتى صعد به إلى السماء وهو ابن 33 سنة. نعم. يعني على هذا سيدنا عيسى أرسل قبل سن إيه؟ 40. تفضل. نعم. مال. سيدنا ميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين ولادته إلى البعث، وبعد ذلك كان معه جبريل. فلم تستقيموا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم من الحق استكبرتم، تكبرتم عن اتباعه، استكبرتم عن اتباعه. جواب كلما. نعم. وهو محل الاستفهام. نعم. والمراد به التوبيخ. ففريقا منهم كذبتم كعيسى. نعم. وفريقا تقتلون، المضارع لحكاية الحال الماضية كزكريا، أي قتلتم كزكريا ويحيى. وقالوا للنبي عليه السلام إزاء قلوبنا غلف. نعم. جمع أغلف. أغلف ولا غلاف؟ أغلف. هاي. جمع أغلف أي مغشات بأغطية فلا تعي ما تقول. نعم. قال تعالى بل هذا الحش عليها كده. وقالوا للنبي استهزاء أشار به إلى أن هذا القول صدر من فريق آخر، وذلك الفريق هم المعاصرون للنبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله أي مغطاة ينبغي حملها على الحسية ليصح كون القول استهزاء، وإلا فلا شك أنها مغطاة بالأغطية المعنوية. نعم. لم يصح إبطاله كلا بران على قلوبهم الآية، وليصح إبطال هذا القيل بالإضراب المذكور. نعم. وإلا لو كان المراد المعنوية لم يصح إبطاله لأنها حاصلة وثابتة له. نعم. بل للإضراب. نعم. لعنهم الله أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم، وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم. نعم. فقليلا ما يؤمنون، ما زائدة. نعم. لتأكيد القلة. نعم. أي إيمانهم قليل جدا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم هو القرآن الكريم. نعم. من التوراة هو القرآن. نعم. وكانوا من قبل قبل مجيئه يستفتحون يستنصرون على الذين. نعم. هم يستنصرون برسول الله، يقولون اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، فيتوسلون إلى الله تعالى به لعلمهم ويقينا أنه إيه أفضل الأنبياء والرسل وصفاته. مش موصوف عندهم يا سيدي ذلك، وأصحابه موصوفين. هم يستنصرون يطلبون النصر، يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرون. ولما جاءهم كتاب من عند الله هو القرآن مصدق لما معهم من التوراة، وكانوا من قبل مجيئه إذا حاربوا يستفتحون يطلبون النصر والفتح بمن؟ يقولون اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان فينصرون. فلما جاءهم ما عرفوا، وهو مين؟ رسول صلى الله عليه وسلم، وجاءهم بالكتاب كفروا به، فلعنة الله إبعاده، اللعنة معناها الإبعاد والبغض على الإيه؟ على الكافرين، في موضع إظهار في وضع الظاهر موضع المضمر، يعني كان القياس فلعنة الله عليهم. تفضل. البخاري يا مولانا. نعم. البخاري في البخاري سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. أيوه. يا نبي ما أرسلناك شهيدا وبشيرا ونذيرا وحرصا. أنت عبدي ورسولي، لا استفزني ولا سقامني ولا في الأسواق، ولا تجري بالسيئة السيئة، بل تعفو وتصفح، موجود في التوراة وفي الإنجيل. تفضل. نعم. تعال تفضل. التوسل بهذه الآية. أقول لحضرتك إن شاء الله في كتاب واحد كان جايب يعني منه بيقول من أنكر التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شر من اليهود. كمان مرة أقول لك مرتين. من أنكر التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شر من اليهود. جاب هيك من الكتاب. نعم. ها؟ مش فاكر والله الكتاب اسمه ايه. يقول هو زميل جاب كرجال له طبعة وهي موجودة عندي. هشوفها واجيبها معايا ان شاء الله. هو تأسلنا الموضوع الناس مش قادرين تفهمه. شوف حضرتك زي اللي بينكروا بعض الصلوات وبينكروا بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الله سلم. ازاي اللهم صل على تحل بالقرب والفرج؟ ازاي اللي بيحل القرب ربنا؟ ما احنا عارفين يا سيدي الله. وانا بنقول دع ما ادعته النصارى. طيب انا هقول لسعادتك حاجة. الرجل بيقول ابونا الذي سالت على الخد عينوه ردت بكف المصطفى ايما رد، فصارت كما كانت لاول امرها، فيا حسن ما رد ما حسن فيا حسن ما خد ويا حسن ما رد. بالله عليكم في تفريج كرة اقوى من كده. الرجل شايل عينه على كفه ومن هو؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ردها له. في تفريج كرة اقوى من كده؟ نعم. في اقوى من كده، وهو الموقف يوم القيامة لما الناس بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي. يسمعهم إيه؟ وتدنو منهم الشمس، ويبلغ الناس من الغم والكرب، ما لا يطيقون ولا يحتملون إلى أن قال إيه فيأتون عيسى ومرة يقول لست لا ومرة يقول إيه اذهبوا إلى غيري إلى أن قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم في تفريج كروب أقوى من ده ولا في الدنيا ولا في الآخرة. وده يبقى شرك ولا ده الإيمان ها فيأتون محمدا وفي رواية فيأتوني فيقولون أنت رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت خاتم النبيين اشفع لنا عند ربك كما ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا في رواية فأقول أنا لها أن في رواية يقولون إيه الأنبياء قبل يقولون لست لها فأقول أنا لها الذي يقول أنا لها في أشد من هذا الموقف لا في الدنيا ولا في الآخر ها يبقى بعض الناس دي كلها رأى حلوا مشركين ها ها وأنت لما ولدت ها ها وأبيض يستسخر غمام وجهه جميل لأهل البيت ده أبو طالب ده قصيدة ده أعلى من المعلقات على فكرة قصيدة طويلة بيحس بانو نوفل وبانو عبد الشمس على نصرتهم وكان بانو هاشم وبانو المطالب لم يفترقوا ودخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعب عشان بيحسهم على ايه على نصر سيدنا محمد فهل هذا شرك وهل هناك في الدنيا ولا في الآخرة أشد من هذا الموقف ها ومن اللي يفرجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل يا سيدي وحديث الأعمى وحديث الأعمى وغير ذلك و سيدنا اسمها عبد الرزقانية آه. سيد أحمد الدين الأحلامي أي. هو أي واحد مثلا عنده شبهات إن شاء الله يعني اسمه دروس سنية في الرد على الوهابية كتاب قائم يا مولانا. لما لاش جاوة برد على وهابية. خلي كل واحد في حاله. خلينا احنا هنا يلا يا عم اقرأ. ما لاش جاوة بحد. ولا بنرد على حد. ولا عايزين حد يرد عليه. يلا اتفضل. يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا. مخبر ساعتك معايا? يقولون ايه? يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان فينصرون قال وذلك أنهم كانوا إذا حزبهم أمر ودهمهم عدو يقولون اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة فكانوا ينصرون واحد واضح الكلام ده يا سيدي ها ماشي قال فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة نعم وجواب لما الأولى دل عليها لما جواب الثانية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولما جاءهم خلي بالك ولما جاءهم كتاب من عند الله في الإجابة لما هنا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به جواب لما ايه وهو أغنى عن جواب لما الأولى أو دل عليه ولما جاءهم كتاب كفروا به فضل قال فلعنة الله على الكافرين فيه وضع الظاهر موضع المضمر يعني لتسجيل الكفر عليهم يعني ذان نكتة هذا ما بالله التوفيق طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أبارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،